الحمد لله الملك القدوس السلام، أحمده سبحانه عصم الدماء والأعراض والأنفس بالإمام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لما شمل أهل الإسلام والإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه، فكم جمع الله به بين الأنام. وأصلي وأسلم على آله وأصحابه سادات الأنام، أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل له بعد الاستراف اعتصاما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى ينور الشعث ويجمع الفرقة بوجود الحاكم، ولهذا أوجب الله علينا طاعته بالمعروف وبيعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إنما الإمام جنة. رواه الإمام أحمد بلفظه والبخاري ومسلم بنحوه. فوجود الأمير نعمة عاصمة من الفرقة والاختلاف، وبيعته وطاعته بالمعروف سبب للبعد عن التنازع والشقاق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويستقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغير ذلك فإن عليه منه وزرا. رواه الإمام أحمد بلفظه ومسلم والبخاري بنحوه. والواجب علينا جميعا أيها المسلمون الوحدة والاجتماع، ونبذ الفرقة والاختلاف، والبعد عن التحزب والابتداع. إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والعرب شملهم ممزق وجمعهم مفرق، أنزل عليه الفرقان المبين، وأقام به الحجة على المرسلين، وبين به المحجة، وأهدى به من الضلالة، وجمع به من الفرقة والاختلاف، فكانت بعثته رحمة للعباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله إلى قوم متفرقين مختلفين متناحرين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، على أحزاب وجماعات مختلفة من الظلم والبغي والعدوان والقطيعة. نعم، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، وكانت رحى الحرب دائرة بين الأقوام، بل بين القبيلة الواحدة، كلما خبت نار حرب أضاءت نار حرب أخرى حتى أهلكت هذه الحروب الحرث والنسل، وذلك من الإفساد في الأرض الذي لا يحبه الله عز وجل. فهؤلاء القوم الذين بعث فيهم نبي الله صلى الله عليه وسلم صاروا بعد بعثته أمة متراحمة، يرحم بعضها بعضا ويجل بعضهم بعضا، يتعاونون على البر والتقوى، حتى أثنى الله عليهم ورغبنا في سلوك طريقهم، فقال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا عن تلكم الأمة المرحومة التي أنتجت أسباب الائتلاف وابتعدت عن أسباب الشقاق: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان علامته لزوم طريقتهم التي تجمع ولا تفرق، وتؤلف بين القلوب، وتجمع المؤمنين وتلم شملهم. فمن سار على نهجهم كان ممدوحا عند الله، كما أن له النصيب الطيب في الحياة الدنيا، لأنهم رضوان الله عليهم كانوا على الحق المبين في عقيدتهم وشريعتهم وسلوكهم وأخلاقهم ومنهجهم. ومن ذلك اجتماعهم وترك الاختلاف والتفرق، فإنهم ابتعدوا عن كل أسبابه وتمسكوا بأسباب الاجتماع كلا، حتى إن الله تبارك وتعالى مكن لهم في الأرض. نعم، إن داء الأمم السابقة قد دب في أمة الإسلام وانتشر فيهم، حتى صار المسلمون اليوم طوائف بينهم نزاع وشقاق وتدابر وتقاطع وتهاجر، بل آل الأمر ببعضهم إلى تكفير بعض واستحلال دماء بعض بغير برهان، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو محض الهوى والافتراء على الله وعلى رسوله والافتراء على العلماء. ووقعوا في هذا كما حذر فيه النبي منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض تحت مسميات مختلفة، يقتل المسلم المسلم ويفجر المسلم المسلمة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم لم يتجنى بالإمام، وأصبح كل واحد له إمام وحزب، له فرقة ونحلة. نعم، فعلت الأمة ما حذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري. وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الذي أعلنه أمام ملأ من الصحابة، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. رواه البخاري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لكتاب الله بيّن البيان المبين، معلم هذه الأمة بيّن أمر معاشها ومعادها. ومن أعظم ما تحتاج الأمة إليه من أمر المعاش والمعاد أن يفقهوا ما دل عليهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من وجوب الاتباع ومن وجوب الاجتماع وترك التفرق والابتداع والاختلاف. بل إن أهل العلم رحمهم الله يذكرون من أبجديات وأولويات عقائد أهل السنة والجماعة أن الاجتماع على الإمام أصل من أصول الدين، لا يقوم الدين إلا به، فلا جهاد إلا باجتماع، لا صون للحدود إلا باجتماع، لا نصرة على العدو إلا باجتماع، ولا أمن إلا باجتماع. بل مصالح الدنيا والآخرة تعود إلى الاجتماع. أيها المسلمون، المراد بالاجتماع الاجتماع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دينا، والاجتماع على ولي الأمر دنيا. يجب أن يكون الاجتماع على الإمام المسلم يسوسهم ويرعاهم ويقوم على مصالحهم، يجتمعون عليه ولا يتفرقون. ويتمثل ذلك بأن أهل البلدة الواحدة واللحمة الدينية والاجتماعية في وطننا الحبيب الغالي علينا جميعا يكون بيعته وولاؤه لولي الأمر للحاكم المسلم. لا تكون البيعة لرجل يختفي سرا أو حزب يكون منشأ، ولا يجوز إنشاء هذه الأحزاب في ظل وجود ولي الأمر المسلم. لا بد للاجتماع من إمام يرجع الناس إليه ويثمرون بأمره يقوم على مصالحهم ويرعاهم، لأن الناس بدون إمام يضطردون ويتسلط عليهم عدوهم ويفترقون وتأكلهم الذئاب وتأكلهم السباع من كل ناحية ويتصرف فيهم أعداء الله. نعم، ترون البلاد التي لا حاكم فيها بلاد الفوضى ليس فيها مصالح على وجه صحيح، كما أن عبادات الناس تتأثر تأثرا بليغا حتى إن بعضهم لا يستطيع إقامة الجمعة والجماعة لفقدان الأمن، فقدوا الإمام ففقدوا الأمن، لم يروا البيعة للإمام ففقدوا الأمن. إذن ولهذا قال أهل السنة لا بد للمسلمين من إمام منصوب يرجعون إليه يقوم على أمر المسلمين. ولذلك نجد أن نصب الإمام من ضروريات الدين والدنيا. قال العلماء إن ذلك مأخوذ من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي حاكمة، ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطاعة ثم قيد ذلك بقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شفرا فمات إلا ميتة جاهلية، رواه البخاري. أيها المسلمون، كان الجاهليون لا يرون السمع والطاعة للإمام بل يرون ذلك مذلة ومهانة، أما أهل الإسلام فيرون السمع والطاعة للإمام عزة وكرامة ورفعة ومهابة لهذه الأمة وعبودية لله تبارك وتعالى. فالناس يجتمعون على الإيمان ويجتمعون على الإمام. ولهذا لما قال حذيفة يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وزمن الفتن، قال حذيفة يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وتلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. أيها المسلمون، إن هذه الاجتماعات التي صار عليها الناس من البدع والخرافات والضلالات والتحزبات هي أمور مخترعة، لا يجوز أن يكون الاجتماع على البدع والخرافات والضلالات ولا على ما يحدثه الناس من الأحزاب والتجمعات. ولذلك إنما الاجتماع على الإسلام الخالص والدين الحنيف. قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة أي في هذا المنكر، فلا يطيع الإنسان الإمام في معصية الله عز وجل وإنما يطيعه في المعروف. أما ما يفعله بعض الناس أنهم يبايعون سرا أناسا من عند أنفسهم ثم وقعوا في هذه البيعة السرية الحزبية البدعية، فهذه ضلالة عظيمة، ثم يزيدون إلى ضلالتهم ضلالة أخرى وهي السمع والطاعة له سمعا وطاعة عمياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أمركم جميع فجاء أحد آخر يريد أن يشتت جمعكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. أيها المسلمون، يجب الوفاء ببيعة الإمام، والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو ما يجتمع عليه، يجتمع على الإيمان وعلى الإمام وفق شرع الله عز وجل. هذا مبني على الكتاب والسنة، ليس مبنيا على الأهواء ولا على الآراء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الاجتماع على غير هدي الله عز وجل الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم أهله حزب للشيطان. كل شعار يعلن غير شعار الإسلام فهو باطل، وكل بيعة غير بيعة الإمام فهي بيعة بدعية محرمة. ولهذا من دعا إلى عصبية أو إلى قبيلة أو إلى إقليمية أو إلى وطنية أو إلى جنس أو إلى نوع أو إلى لغة أو إلى حزب فقد دعا إلى الباطل. نعم، إن الاجتماع على غير الحق، إن الاجتماع على غير الحق مذموم، والاجتماع الذي يؤلف القلوب هو الذي جاء به الإسلام، وهو أن يكون على الإيمان وعلى السمع والطاعة للإمام. قد بين الله عز وجل أن من أسباب الذين يتحزبون أنهم يتبعون المتشابه، فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعيشون في بلد الحاكم ثم تكون لهم البيعات الباطلة لأناس خارجين. يقول الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، أحمده سبحانه من علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وجميع الخلان. وبعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بالتمسك بكتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله عز وجل، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اتقوا الله أيها المسلمون لعلكم تفلحون. وعلى كل مؤمن ومؤمنة مواطن ومقيم في هذا البلد الآمن أن يلزم جماعة المسلمين، وأن يلتف حول القيادة الرشيدة وأفراد الوطن حتى يكونوا لحمة واحدة يسعون جميعا لتحقيق الأمن والأمان والإيمان والعمل لله عز وجل، حتى نصل ضمن هذه المحن وضمن هذه الفتن لهذه البلدة المباركة إلى بر الأمان بقيادة رشيدة. نتعاون على البر والتقوى حتى نكون كما أخبر الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فهذه هي طريقة أولياء الله عز وجل، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فدل ذلك على أن تلك الأمة أمة واحدة، وأن اجتماعها يجب أن يكون على شيء واحد وهو توحيد الله عز وجل والإيمان به، وأن يكون اجتماعها على إمام واحد وحاكم واحد، وأن لا يكون فيها أحزاب ولا تجمعات، وأن هذه التجمعات والحزبيات تؤول بأصحابها إلى الجهالات والضلالات في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله عز وجل من سخطه ومن سوء عقابه. إخوة الإسلام والإيمان، إن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما خير هاد، فتأملوا ما فيهما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. فمن اعتصم بكتاب الله وبلاغ رسول الله لا يجوز له أن ينشئ أحزاب ولا جماعات، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المؤمنين. أيها المسلمون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولنتعاون مع أولياء الأمور على البر والتقوى، ولنتعاون مع رجال الأمن على الصلاح وحفظ الأمن. يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه الإمام مسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، واحفظ ولي أمرنا وولي عهده. اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم رحمة بشعبهم ورعاياهم يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم من أراد سوءا بهذه البلدة المباركة فاشغله في نفسه وأجل الدائرة عليه. اللهم نسألك الأمن والإيمان ورغد العيش لبلاد المسلمين. اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.